إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى